الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتى أول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأبيات فيها تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، والنهج الذي كانوا عليه رحمهم الله تعالى في باب الصفات. فذكر في هذه الأبيات الثلاثة قاعدتهم في هذا الباب، وطريقتهم ومنهجهم في صفات الباري عز وجل. وذكر في البيت الذي يسبق هذه الأبيات الثلاثة، وقد مر معنا بالأمس، عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم. والقرآن كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته عز وجل. ورأينا في تقريره لهذه الصفة أن الطريقة التي تعامل بها في تقرير هذه الصفة الاعتماد على كلام الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الوحي، حيث قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. يعني قولي وعقيدتي في القرآن الكريم هي ما جاءت به آيات القرآن الكريم، أي لا أزيد على ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم لخص ما دل عليه القرآن من عقيدة في القرآن نفسه، العقيدة الواجبة في القرآن نفسه، لخصها رحمه الله تعالى في كلمتين: فهو الكريم المنزل. هذا خلاصة العقيدة في القرآن مما هو مستمد من القرآن نفسه، مما هو مستمد من القرآن نفسه. فقوله فهو الكريم المنزل خلاصة الاعتقاد في القرآن مما هو مستمد من القرآن نفسه. ورحمه الله تعالى يشير بذلك إلى قسم عظيم جاء في كتاب الله عز وجل على هذا الأمر وعلى هذه الخلاصة تحديدا التي ذكرها الناظم رحمه الله في قوله جل وعلا في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فأقسم الله عز وجل هذا القسم العظيم على إثبات القرآن وإثبات كرم القرآن، وعرفنا معنى وصف القرآن بالكرم، وأن المراد بذلك سعة خيراته وكثرة سعة خيراته وكثرة بركاته وتعدد فضائله. ووصفه أيضا بأنه تنزيل من رب العالمين، فقوله الكريم المنزل دل عليه قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، فهو كريم منزل. هذا هو خلاصة ما دل عليه القرآن، ولهذا هو يقول ما جاءت به آياته، يعني عقيدتنا التي نعتقدها في القرآن الكريم هي ما جاءت به آيات القرآن، ثم لخص ذلك في قوله فهو الكريم المنزل. وهذا يجعلنا مما نقطع ونجزم أن ما وجد في بعض النسخ بلفظ القديم المنزل نجزم بأن هذا ليس من ناظم هذا النظم، سواء كان هذا النظم لشيخ الإسلام أو لغيره، فإن هذه الكلمة ليست من النظم لأنها تتنافى مع سياقه. كيف يقول ما دلت عليه آياته ثم يلخص ما دلت عليه آيات القرآن بقوله فهو القديم المنزل؟ ما يمكن، لأن لفظة قديم لفظة محدثة لم تدل عليها آيات القرآن، ولم يقل بها أحد من السلف، وهي من بدع المتكلمين. فما يمكن أن تكون هذه الكلمة ثابتة في أصل النظم، بل أصل النظم يرد هذه الكلمة، ولهذا نجزم بأنها من تصحيفات بعض النساخ، من تصحيفات بعض نساخ هذه المنظومة. والصحيح أن الكلمة الكريم المنزل، وهذه الخلاصة الكريم المنزل دل عليها القرآن الكريم. وأشرت بالأمس إلى أن وصف القرآن بالكريم أصبح في غالب كلام الناس وكتاباتهم ملازم لذكر القرآن، ففي الغالب عندما يذكرون القرآن يذكرونه بالكرم، القرآن الكريم، القرآن الكريم. وعرفنا أن معنى الكرم صفة للقرآن سعة الخيرات وكثرة البركات وتنوع الفوائد وعظم المنافع التي يجنيها أهل القرآن من القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعد ذلك بين الناظم رحمه الله تعالى في أبيات ثلاثة قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ولخصها تلخيصا جميلا ودقيقا ووافيا مع اختصاره ببيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى. قال وأقول، قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وأقول أي في صفات الله، وأقول في صفات الله قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، أي طريقتي في الصفات أنني لا أذكر صفة إلا بدليلها، قال الله قال رسوله، لا أذكر صفة لله أو اسما من أسمائه سبحانه وتعالى إلا بالدليل، والدليل هو قال الله قال رسوله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فقوله أقول قال الله قال رسوله يعني أقول في صفات الله قال الله قال رسوله، وهذه طريقة أهل السنة التي امتازوا بها عن جميع أهل البدع بكافة أصنافهم. أهل السنة والجماعة طريقتهم، وانظر ذلك في جميع كتب الاعتقاد المؤلفة لأهل السنة قديما وحديثا، أنه تجد أنه يبوب الباب، باب إثبات كذا قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل للباب الآخر والثاني والثالث إلى آخره، يذكر الصفة ويذكر الدليل عليها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا يتجاوزون القرآن والحديث. وباب الصفات عند أهل السنة والجماعة توقيفي، يعني يتوقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة ولا يزاد عليهما بأي شيء، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، لا نتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يعين العبد على سلوك هذا المسلك ولزوم هذا المنهج أن يعلم أمورا ثلاثة هي بمثابة المقدمات التمهيدية بين يدي هذا العلم الشريف، وهي: أولا، أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، بالنسبة لنا غيب لم نره جل وعلا. والأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى لا أحد أعلم بالله من الله، فأنتم أعلم أم الله. والأمر الثالث أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم خلق الله بالله، قال عليه الصلاة والسلام: وأعلمكم بالله أنا. فبهذه المقدمات الثلاث يخلص المسلم إلى أن الخوض في باب الصفات لا مجال فيه إلا أن يبنى على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الناظم هنا مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، قال: وأقول، أي في صفات الله جل وعلا، قال الله جل جلاله، قال الله جل جلاله. أقول قال الله جل جلاله، أي أثبت صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه، مثلا أثبت اليدين لقول الله جل جلاله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولقوله جل جلاله: بل يداه مبسوطتان، ولقوله جل جلاله: بيدك الخير، ونحوها من الآيات. أثبت العين لله سبحانه وتعالى لقوله جل جلاله: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. أثبت الرضا لله سبحانه وتعالى جل جلاله لقوله: رضي الله عنهم. أثبت الغضب صفة له سبحانه وتعالى لقوله جل جلاله: غضب الله عليهم. أثبت استواءه سبحانه وتعالى على عرشه لقوله جل جلاله: ثم استوى على العرش، ولقوله جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. أثبت علوه سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا لقوله جل جلاله: وهو الكبير المتعال، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم، إلى غير ذلك من الآيات في القرآن الكريم. أقول قال الله جل جلاله، أي أذكر الصفة وأذكر الدليل عليها من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعلم جل وعلا بنفسه، لا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. فكيف يصح من عاقل أن ينكر شيئا أثبته الرب العظيم لنفسه، كما يصنع معطلة الصفات؟ كيف يصح من عاقل؟ رب العالمين يصف بنفسه، يصف نفسه بصفة أو بصفات ثم يجحدها الجاحد، ويقول القائل من هؤلاء هذا لا يليق بالله، ويبدأ يصرف النص إلى تأويلات مستكرهة ويحمله على محامل من أبعد ما يكون، زاعما لنفسه أنه ينزه الرب جل وعلا عن ماذا؟ عما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه به. وهذا من أعظم التقدم بين يدي الله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ومن أعظم القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، أي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمصطفى أي الذي اصطفاه جل وعلا، وهو صفوة عباد الله. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهو صلوات الله وسلامه عليه صفوة عباد الله جل وعلا، وصفوة المرسلين والمجتبى صلوات الله وسلامه عليه. واختيار الناظم لهذا الوصف المصطفى فيه تنبيه إلى أن الذي قاله المصطفى المجتبى الذي هو صفوة عباد الله وخير المرسلين، قوله في حق الله سبحانه وتعالى قول عن علم بالله جل وعلا. والواجب تلقي ما جاء عن المصطفى من اصطفاه ربه جل وعلا واجتباه بكل تسليم من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فكيف يصح من عاقل يقول المصطفى مخبرا عن ربه سبحانه وتعالى بصفات لله ثم يقول القائل هذه لا تليق بالله؟ كيف يمكن نثبت لله كذا ويخوض في متاهات العقول منكرا ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وأقول قال المصطفى الهادي، أي هداية الإرشاد والدلالة والبيان والنصح والإيضاح. أما هداية التوفيق فليست إلا لرب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهداية بيد الله، هداية التوفيق. فقوله هنا الهادي المراد بها هداية الإرشاد، ويدل لهذا النوع من الهداية قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين وتوضح. هذا معنى قوله هو المصطفى الهادي. فهو مصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهادي، فما الواجب تجاه ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا؟ أيليق أن يلاقى باعتراض أو انتقاد أو تأويل أو تحريف؟ حاشا وكلا، بل الواجب أن يلاقى بالقبول والتسليم والإيمان والإثبات والإقرار. قوله والمصطفى الهادي معطوف على قوله الله جل جلاله، أي أقول قال الله جل جلاله وقال المصطفى الهادي، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر. هذا قاله عليه الصلاة والسلام عن علم بربه، وقاله عن وحي من ربه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام عجب ربنا، وقال عليه الصلاة والسلام ضحك ربنا، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في إثبات الصفات. قال لله أشد فرحا بتوبة عبده، أثبت الفرح صفة لله. جاء عنه نصوص كثيرة في صفات الله. طريقة أهل السنة في هذا الباب وجادتهم يثبتون الصفة لله ويقولون قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول الفرح صفة لله لقوله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت بينه هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا فرح من أشد ما يكون، أن رجل عاين الموت وتحت ظل الشجرة ينتظر الموت وبينما هو على هذه الحال وإذا بخطام الناقة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، هذا فرح من أعظم ما يكون. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام الله أشد فرح بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم إلى آخر الحديث. ثم يأتي المعطل ويقول لو أثبتنا الفرح لله للزم كذا وللزم كذا، من أنت حتى تعترض على المصطفى الهادي عليه الصلاة والسلام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قاله عن علم بربه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي المعترض ويقول لو أثبتنا النزول للزم كذا، فيرد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام باللوازم العقلية، باللوازم العقلية. وهذه اللوازم العقلية لا تقدح فيما جاء به الرسول وإنما تقدح في عقل المعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الاعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يثبته لربه جل وعلا هذا دليل وقادح في عقل المعترض، لأنه لو صح عقله لسلم للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سلم أهل السنة وبرأهم من هذه الطرائق، فكانوا وقافين عند نصوص الشرع لا يتجاوزونها، نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن الحديث. وعندما يثبت أهل السنة الصفات لله سبحانه يثبتونها على وجه يليق به، يثبتونها على وجه يليق به على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، فيثبتونها لله سبحانه على وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وقول الناظم رحمه الله تعالى ولا أتأول أي لا أخوض في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى بتأويل، لا أخوض في شيء من صفات الله تعالى بتأويل، والمراد بالتأويل هنا التحريف، المراد بالتأويل هنا التحريف، صرف نصوص الصفات عن ظاهرها وعن مرادها إلى معان بعيدة، إلى معان بعيدة وإلى معان متكلفة مرادهم بإرادها تعطيل الصفة، تعطيل الصفة وعدم إثباتها لله سبحانه وتعالى. ويعرضون عن الشواهد والدلائل الكثيرة المحتفة بهذه الصفة التي فيها تحقيق ثبوت هذه الصفة لله، يعرضون عن ذلك، وإذا استدل المستدل منهم على ما يقرره لا ترى في استدلالاته آية من كتاب الله ولا ترى في استدلاله أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجد الاستدلالات إما عقلية أو أيضا بعض الشعر الذي لم يسلم من مآخذ وانتقادات لأهل العلم ومطاعن في الشعر نفسه في إثبات ما أراد إثباته هؤلاء باستشهادهم به. ولهذا سيأتي عند الناظم قوله رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني يترك الآيات والأحاديث وإذا أراد أن يستدل يقول قال الأخطل، ينبذ القرآن الذي هو الدليل وفي الاستدلال يذهب إلى أبيات لقائلين الله أعلم بحالهم ولأبيات أيضا الله أعلم بحالها، وهذا سيأتي مزيد إيضاح له عند الكلام على هذا البيت. فهؤلاء طريقتهم والعياذ بالله تحريف النصوص وصرفها عن مراداتها. أما أهل السنة فسلمهم الله من ذلك، قال ولا أتأول، أي لا أخذ فيها بشيء من التأويل، استوى على العرش على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله. فرح، الفرح معروف، وعندما نقول فرح نقرأ في القرآن، نقرأ في القرآن غضب الله عليهم، ونقرأ في السنة لله أشد فرحا من خلال فهمنا للغة. ألا نفرق بين فرح وغضب، بين رضا وغضب؟ ألا نفرق بين وجه ويد؟ هذه معاني معروفة في اللغة، والله خاطبنا بمقتضى ما تدل عليه لغة العرب. فالقدم هي القدم التي نعرفها في اللغة، اليد هي اليد التي نعرفها في اللغة، الوجه هو الوجه الذي نعرفه في اللغة، الرضا هو الرضا الذي نعرفه في اللغة، الغضب هو الغضب الذي نعرفه في اللغة. نثبت ذلك كله لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى، لا نقول الغضب هو كذا ونذهب نبحث عن معاني أخرى متكلفة، بل نثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه على مقتضى ما ندل ما دل عليه ما دلت عليه لغة العرب، نثبته لله على وجه يليق به على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت السمع لله حقيقة ونثبت البصر لله حقيقة، وفي الوقت نقول ليس كسمعه سمع ولا كبصره كبصر سبحانه وتعالى. نثبت اليد لله سبحانه وتعالى ولا نقول يد كأيدينا، تعالى الله عما يقول الممثل علوا كبيرا. رب العالمين يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف يصح من عاقل أن يقول لو أثبتنا لله اليد للزم أن تكون كأيدينا؟ هذا لا يقوله إلا السفيه العقل، لا يقوله من قدر الرب العظيم حق قدره، لا يقوله من قام في قلبه وقار لله رب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما لله سبحانه. ولهذا الواجب في نصوص الصفات إمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت بلا تأويل. والتأويل الذي وقع فيه أرباب البدع من أهل الكلام سببه لوثة التشبيه التي أصيبت بها قلوبهم، فأرادوا الفرار من التشبيه الذي أصيبوا به فلجأوا إلى التأويل الذي هو التحريف. فعندما يقرأ الواحد منهم قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يخطر في ذهنه إلا اليد التي يراها في الشاهد، ولهذا يقولون مصرحين بذلك في كتبهم لا نعقل يدا إلا هذا الذي نراه في الشاهد، ثم يبنون على ذلك لأن هذا تشبيه وقعوا فيه، ثم يقول بناء على ذلك لو أثبتنا لله اليد للزم من ذلك ماذا؟ التشبيه. ثم بعد ذلك يلجؤون إلى التأويل الذي والتحريف فيقول اليد القدرة، اليد القدرة. أذكر مرة جمعني مجلس برجل فجرى بحث في موضوع الصفات، فقال ذلك الرجل يد الله فوق أيديهم، وأشار إلى يده بهذه الطريقة، يد الله فوق أيديهم هذه جارحة، يده قدرته. الآن لما قال يده قدرته هذا تحريف، هذا تحريف، لما قال يده قدرته هذا تحريف. لكن ما الذي ألجأه إلى هذا التحريف؟ ما الذي ألجأه إلى هذا التحريف؟ لما قرأ يد الله فوق أيديهم ينظر إلى يد نفسه ويشير إليها بإصبعه ويقول هذه جارحة. إذن هو لما يقرأ يد الله فوق أيديهم لا يخطر في باله إلا اليد التي في الشاهد، فيريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن يد المخلوق فيعطل الصفة. إذا نظرت إلى عقيدة أهل السنة والجماعة برأهم الله عز وجل من التشبيه الذي قام في صدور أولئك، وبرأهم الله سبحانه وتعالى من التعطيل الذي هو نتيجة التشبيه الذي قام في صدور أولئك، فبرأهم الله من الآفتين، آفة التشبيه وآفة التعطيل. لكن لما أصيب هؤلاء بداء التشبيه أولا لجأوا إلى التحريف ليسلموا به من التشبيه الذي قام في قلوبهم، ولننتبه لهذا، ليسلموا من التشبيه الذي قام في قلوبهم. أما القرآن ما في تشبيه، الآية لا تدل على قوله يد الله فوق أيديهم، هذه لا تدل على تشبيه، بل يداه مبسوطة لا تدل على تشبيه، تدل على ثبوت صفة لله تليق به على حد قوله ليس كمثله شيء. ولهذا التأويل الذي هو التحريف داء أصيب به أهل الكلام الباطل بسبب ما قام في قلوبهم من التشبيه. قلت لذلك الرجل لماذا تشبه الله، لماذا تشبه الله بخلقه؟ قال أعوذ بالله أنا لا أشبه. قلت الآن أن تقرأ الآية وتشير إلى يدك، هذا هو التشبيه. ولأجل هذا التشبيه الذي قام بك لجأت إلى أن تقول يده قدرته، وهذان خطأان، خطأ التشبيه وخطأ التعطيل للصفة بتحريفها وصرفها إلى معنى آخر. وأهل السنة لم يقعوا لا في هذا ولا ذاك، عندما يقرؤون يد الله فوق أيديهم لا يخطر ببال صاحب السنة يد المخلوق، هل تعلم له سمية، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، لا تخطر في بالهم يد المخلوق إطلاقا. فالشاهد أن التأويل الذي هو التحريف الذي وقع فيه أهل الكلام الباطل مبني على التشبيه الذي قام في قلوب أولئك. أما أهل السنة فبرأهم الله من ذلك كله، قال ولا أتأول. قال وجميع آيات الصفات أمرها، وجميع آيات الصفات أمرها، أمرها قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. آيات الصفات أمرها حقا أي على حقيقتها التي دل عليها كتاب الله جل وعلا، فآيات الصفات نهجي فيها أن أمرها. وهذا كما قال غير واحد في من السلف رحمهم الله تعالى في آيات الصفات، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فقوله رحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما قال الطراز الأول، أي كما قال السلف رحمهم الله أمروها كما جاءت، فقوله كما نقل الطراز الأول، كما نقل الطراز الأول أي كما قالوا رحمهم الله أمروها كما جاءت بلكية، وهذه قاعدة ثابتة عند أهل السنة والجماعة مع آيات الصفات أن تمر كما جاءت بلكية. وقولهم رحمهم الله أمروها كما جاءت، إمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها الصحيحة الثابتة لها، لأنها جاءت محملة بمعاني، لأنها جاءت محملة بمعاني، فلا يكون العبد ممرا لها كما جاءت إلا إذا أثبتها معناها، أما من لم يثبت معناها لم يمرها كما جاءت. أرأيتم قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، لو قال قائل، لو قال قائل أنا أقرأ النص، النص مجرد قراءة، أما معناه فالله أعلم به، هل أمره كما جاء؟ أو قال قائل بل يداه مبسوطتان أنا أقرأها قراءة مجردة، أما معناه الظاهر من الآية فلا أثبته، أفوض المعنى إلى الله، هل أمرها كما جاءت؟ فهؤلاء لم يمروها كما جاءت، لأن إمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات المعاني التي جاءت هذه النصوص محملة بها، فنصوص آيات القرآن آيات الصفات جاءت بمحملة بمعاني، قوله ثم استوى على العرش يحمل معنى إثبات علو الله على عرشه، بل يداه مبسوطتان يحمل معنى ثبوت اليدين صفة لله، غضب الله عليهم يحمل هذا المعنى إثبات الغضب صفة لله، كل هذه معروفة ومعروف معناها فيما تدل عليه لغة العرب، فهي جاءت محملة بمعاني فلا يكون ممرا لها كما جاءت إلا إذا أثبت المعاني التي دلت عليه. قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بدون خوض في التكييف، لأن الصفات من حيث المعاني معلومة ومن حيث الكيفية مجهولة، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى الاستواء معلوم أي المعنى والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب، والسؤال عنه أي الكيفية بدعة، فإمرارها كما جاءت بلا كيف بأن تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. فقوله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، قوله الطراز أي النمط، أهل الطراز الأول كما نقل الطراز الأول أي النمط الأول، أهل النمط الأول أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم، لأن معنى الطراز أي الهيئة والنمط، فكما نقل الطراز الأول يعني نقل أهل السنة والجماعة، أو كما نقل الرعيل الأول الذين هم أهل السنة والجماعة، وهذا فيه التنبيه إلى قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ولهذا طريقة أهل السنة فهم نصوص الصفات في ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله، أهل النقاء والصفاء والصدق وحسن الفهم والمعرفة باللغة، الطراز الأول. قال وأرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدتها إلى نقالها، أرد العهدة في نصوص الصفات، العهدة يتبع والمسؤولية إلى نقالها، والنقال عدول، النقال عدول ثقات. قال وأرد عهدتها إلى نقالها، ونقالها عدول ثقات، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فنقالها عدول ثقات. والذي يتلقى بالقبول في هذا الباب الثابت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترها وآحادها في نقل العدول الثقات عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وأرد عهدتها إلى نقالها. نقالها من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام ووعوها وحفظوها وبلغوها للتابعين بكل دقة وأمانة، وقالوا: هذا ما عهد إلينا، ولسان حالهم يقول: هذا ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعهده إليكم كما عهده إلينا. وهكذا يتناقله العدول الثقات في كل وقت بكل أمانة ودقة ونصح لدين الله سبحانه وتعالى، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها، أي أنزهها عن كل ما يتخيل. وأنزهها أي صفات الله الثابتة في القرآن والثابتة في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أصونها عن كل ما يتخيل، أي عن كل ما يدور في الخيال. وهذا فيه إبطال التكييف. التكييف هو إعمال الفكر والعقل في محاولة معرفة الكيفية، يسبح الإنسان في الخيال خياله محاولا معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، يتخيل بعقله الصفة بأنها على كذا وكذا من الوصف في خيال يدور في ذهنه. فصفات الله تصان عن كل ما يتخيله متخيل، عن كل ما يتخيله متخيل. وكل شيء يدور في خيال الإنسان فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. كل ما يدور في خيال الإنسان يظنه هو حقيقة وصف الرب فالله أعظم من ذلك، ويكفي في إبطال التكييف قول المسلم: الله أكبر. يكفي هذا، الله أكبر، هذه الكلمة تكفي في إبطال التكييف. ومعنى الله أكبر أي من كل شيء، من كل شيء. ومن ذلك ما قد يتخيله متخيل ظانا أنه صفة لله، فالله أكبر من ذلك. الله أكبر سبحانه وتعالى في صفاته وعظمته وجلاله من تخيل متخيل أو توهمي واهم أو ظني ظان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام لعدي: يا عدي، ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ فالشاهد أن أهل السنة طريقتهم في هذا الباب صيانة صفات الله سبحانه وتعالى من الخوض فيها بالخيال أو التخيل. والتكييف باطل، التكييف خوض الإنسان في صفات الله سبحانه وتعالى بخياله وفكره المجرد، هذا باطل باطل، ولا يصل منه إلا إلى عقيدة باطلة يقيس فيها الرب العظيم بخلقه، يقيس الرب العظيم بالمخلوق الناقص. قد قال السلف رحمهم الله تعالى قديما: لا يقاس بخلقه جل وعلا. ودليل ذلك قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. وإذا كان العبد في عجز تام عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات أو عن إدراك كيفية المخلوقات في عجز تام عن ذلك، فكيف بخالق المخلوقات سبحانه وتعالى؟ ولهذا مرة لقي أحد السلف غلاما يخوض في صفات الله سبحانه وتعالى بالتكييف، فقال له: يا غلام، دعنا أولا ننظر في صفة مخلوق من مخلوقات الله، إن أدركنا كيفيتها انتقلنا بعد ذلك إلى كيفية خالقها، وإن عجزنا عن ذلك فنحن عن معرفة كيفيات صفات خالقها من باب أولى. قال: أنا أعطيك مثالا. الله عز وجل قال عن الملائكة: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ورأى جبريل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. هذه الأجنحة أين تكون وكيف يطير ب600 جناح؟ فأخذ ينظر، ما عنده جواب. قال: أنا أهون عليك السؤال، من الملائكة من له 3 أجنحة مثنى وثلاث وربع؟ من الملائكة من له 3 أجنحة؟ أين هذه الأجنحة وكيف يطير بها ب3 أجنحة؟ فسكت الغلام. قال: إذا كنت عاجزا عن كيفية معرفة كيفية مخلوق مخلوقات الله، فكيف تخوض في صفات أو كيفية صفات خالقها؟ فانتهى الغلام وكف. فالإنسان عاجز عن إدراك كيفية صفات المخلوقات، الروح التي بين جنبي الإنسان، الروح التي بين جنبي الإنسان. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. الإنسان لا يعرف كيفية الروح، وهي كل إنسان فيه روح. فهذا العجز الملازم للإنسان كيف يليق بصاحبه أن يتجرع على مقام الرب خوضا في صفاته سبحانه وتعالى محاولا تحديد كيفية الله؟ ولهذا التكييف باطل. والإمام مالك رحمه الله قال في كلمته المشهورة: الكيف مجهول، ولم يقل معدوم، لأن صفات الله لها كيفية لكن لا نعلمها، لها كيفية لكن لا نعلمها. ولهذا قول السلف: بلا كيف، المراد به بلا تكييف، يعني بدون خوض بتكييف، ليس المراد نفي وجود كيفية لصفات الله، لأن ما لا كيفية لصفته عدم، وإنما المراد بذلك نفي التكييف. فكما أن الصفات يجب أن تصان عن التأويل كما يقول رحمه الله: ولا أتأول، أيضا يجب أن تصان عن كل ما يتخيل، يعني كل ما يتخيله متخيل، فإن كل ما يدور في خيال متخيل فالرب العظيم أعظم وأجل وأكبر من ذلك سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل عن قول السلف أن القرآن حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، فهل يجوز أن نطلق على كلام الله أنه قديم أيضا؟ الكلام من حيث الأصل والنوع قديم، فالله عز وجل جل وعلا في الأزل وفيما لم يزل متكلما متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. أما أحاد الكلام فهو حادث، كما قال الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والمراد هنا بالحدوث أي تكلمه سبحانه وتعالى بمشيئته به وقت كلامه به عز وجل، فتكلم بالتوراة ثم تكلم جل وعلا بالإنجيل ثم تكلم سبحانه وتعالى بالقرآن، هذا هو المعنى. وأما من حيث أصل الكلام فهو قديم، والمراد بقديم أي أزلي، فهو سبحانه وتعالى بصفاته جل وعلا أول ليس قبله شيء، أول ليس قبله شيء، ولا يقال إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به، تعالى الله عن ذلك، بل الكلام قديم أي أزلي، فهو جل وعلا بصفاته ومن الكلام أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة في باب الصفات جاءت في الحديث في سنن أبي داود فيما يقوله من دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، وبسلطانه القديم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن هذه الأسماء، هل نثبتها لله عز وجل؟ الفرد المعطي المجيد. الفرد يخبر عن الله سبحانه وتعالى به، لكن لم يأتي في آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على إثباته اسما لله، لكن من حيث المعنى حق، ويخبر عن الله به، دل على ذلك اسمه الأحد والواحد والوتر، كلها تدل على هذا المعنى. والمجيد ثابت في القرآن الكريم رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. فالمجيد ثابت في القرآن وثابت أيضا في السنة، ومن ذلك ما جاء في التشهد، ما جاء في التشهد: اللهم بارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. فهو ثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك المعطي ثابت في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا ويسأل أيضا عن الدليل على علو الذات. الدليل على علو الذات يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته بالمئات، بالمئات في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة بمئات الأدلة، من ذلكم قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والصعود إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، العروج إلى أعلى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، النزول من أعلى، وبل رفعه الله إليه، الرفع إلى أعلى، ومثل هذا كثير، ومثل هذا كثير في القرآن وفي السنة دال على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا فوق عرشه. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز الدعوة لصلاة الحاجة بعد صلاة الجمعة لنصرة الإسلام والمسلمين؟ العبادات والقربات وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى يكون بما شرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل يريد به العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أولا يتطلب دليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن عليه دليل فلا يعمل به. ومثل هذا العمل لا أعلم عليه دليل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.